إن الحمد لله نحمده دائما وأبدا حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد خير ما قال العبد وكلنا جميعا لك عبد وكلنا جميعا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن لا إله إلا أنت خلقت فسويت فعدلت وعدلت وأعطيت ومنحت ووهبت وهديت سبحانك سبحانك لا شريك لك ولا مثيل ولا نظير لك ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك إذا أردت أمرا كان وإذا قلت لشيء كن كان لا يعقب على حكمك وقرارك أحد فأنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد الذي لا ند له ولا نظير ولا مساعد له ولا وزير وليست له صاحبة ولم يكن له ولد وصف نفسه وأمرنا بعد نبينا أن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيد الناس الذي بلغ عن الواحد الأحد وهو عبده وصفيه وحبيبه رفعه فوق خلقه وجعل قدره له شان وله يوم القيامة عظمة ومقام محمد صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من رفعت قدره وأعليت شأنه وربطت في الآذان معك ذكره وأعليت بالصلاة عليه مقامه وشأنه فصليت عليه وأمرت الملائكة بالصلاة عليه ثم جعلت الصلاة لنا عليه إن سمعناها واجبا بل فرضت علينا الصلاة عليه فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه ولما نزل قولك على عبادك سألوا حبيبك كيف نصلي عليك صلاة أمر بها الله ويرضى عنها وترضيك يا رسول الله فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر يوم من أيامنا في هذه الأوقات العصيبة وهذه الساعات الرهيبة من أعمارنا تيقن وتثبت لنا جميعا أن الله عز وجل لا يعطي السعادة إلا لمن أطاعه ولزم غرز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمحرومون كثر والموفقين إلى الله أيضا بفضل الله كثر لكنهم قياسا إلى العدد قلة وإن الله عز وجل افترض علينا العبادات وأمرنا جميعا بالطاعات ونهانا عن النواهي التي تجرح هذه الطاعات وتقدح فيها ومن بين الطاعات الزواج، الأسرة. كثير من الناس يأخذ اعتبارات الزواج على أنها متعة ولذة، وعلى أنها شهوة وغرائز، والحقيقة بخلاف ذلك. الزواج عبادة وسنة من سنن الأنبياء، ولذلك أمرنا ربنا به فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والأمر كما قال علماء الفقه يحمل الوجوه الخمسة، ولذلك قال سيد الناس جميعا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمتنطعين الثلاثة الشباب الذين ذهبوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن أعماله ليعملوا مثلها، اجتهاد منهم، لكنهم زادوا في الاجتهاد فصاروا متنطعين. سألوا عن صيام النبي وقيام النبي وزواج النبي صلى عليه، ولما علموا قالوا: إن النبي عصم وغفر الله له، لكني أصوم ولا أفطر. والآخر قال: أقوم ولا أنام. والثالث قال: وأنا لا أشغل نفسي بالزواج، لا أتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم صحح المقال ووجه الحال وبين للأمة المنهج، فقال: إنما أنا أتقى خلق الله لله وأعبد الناس لله، صل عليه، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب رفض أعرض ترك سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأسرة سكن ومودة، هو المقصود من العبادة كده. هضرب لك أمثلة على قد الوقت المتاح، على قدر ما يتاح. الشاهد إن كل الصالحين من الأنبياء والمرسلين فهموا إن الزواج عبادة من العبادات المشروعة التي أقرها الله وشرعها وأمر بها، العباد. لكن للأسف الشديد بيوتنا تشكو وأحوالنا تئن. ويمكن قرأت في 5/8/2021 في اليوم السابع إن من بين كل 100 حالة زواج 24 حالة طلاق عندنا. ما توحدوا الله، حاجة تتعب، حاجة تتعب. وكنت في جلسة صلح في الهرم من 3 أيام، وأخبرني أحد الأصدقاء لواء عبد الصادق، أخبرني أن في العمارة 2 زواج لم تمر عليهما شهر وطلقتا. ما توحدوا الله، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، من الجاعل؟ فكيف نغير جعل الله إلى جعلنا، وأمر الله إلى أحوالنا ومرادنا وشهواتنا وأفعالنا؟ هذا أمر عجيب. خير من تزوج في الأرض من صلى الله أحسنتم صلى الله عليه وسلم، خير زوج على وجه الأرض محمد، على الإطلاق، على الإطلاق. لقطة كده لما السيدة خديجة رضي الله عنها أخبرت أن هناك شاب أمين بلغ عمره 25 هو أأمن سبحان الله وأكفأ من يقوم على تجارتها، فأرسلت إليه وتم العقد ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة خديجة قالت له إيه؟ سأعطيك مثلي ما أعطي الرجال، يعني لو كنت بدي الواحد 1000 هديك 2000 مثلا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بضعفي الأرباح لنية السيدة خديجة، هي نوت تديله ضعف المرتب، ربنا اداله ضعف الأرباح. حتى ميسرة شهد للنبي بأحداث السيرة ذكرتها، أن مشتري في قلب السوق في سوق البصرة، مش البصرة، بصرة في الشام سوري، بيقول للنبي دي بكام، فالرسول قال له بخمسة مثلا، فقال له تبي احلف باللات والعزى، قال ما حلفت بهما قط ولا أحب ولا أريد ولا أريدك. فقال الرجل لميسرة من أي البلاد، قال من مكة ونسبه هاشمي، قال أحسب أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فورا فورا الراهب في الطريق قال لميسرة هو النبي، الغمامة قالت لميسرة هو النبي، خديجة رأت الغمامة على رأس النبي وهو على جمله رؤياها، فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أن يتلقى النبي الوحي، وفي أول لقاء قال أخشى على نفسي يا خديجة، والقصة أنتم تعرفونها، لكن المودة والرحمة اللي بين الزوج وزوجته أخرجت، أنطقت خديجة بالشهادة عن حال زوجها. ما توحد الله. وإحنا في آخر سنة في الجامعة أعتقد، أو في أعتقد في دبلوم الدراسات مش فاكر، قصة امرأة دخل عليها زوجها رجع من الشغل، قالت له طلقني، ما ردش عليها طلقني، قالت له لو كان الطلاق بإيدي لطلقتك 20 مرة، بتستفزه، لو كنت أنا اللي في إيدي الطلاق كنت طلقتك 20 مرة. فنظر إليها ودخل غرفته وأحضر ورقة وقلم وكتب رسالة وأغلقها، ثم لما رأت منه يعني سبحان الهدوء والبرود، ينبغي أن تتوقف تراجع نفسها، لكنها زاد صوتها علوا وصراخا، فقال هذه الرسالة خذيها، وانصرف غاضبا، فظنت أن الرسالة هي ورقة طلاقها بناء على طلبها ورغبتها. ولما خرج الرجل بكت وراجعت نفسها ولم تفتح الرسالة تيقنا وتثبتا منها إن هي ورقة طلاق. وبعد فترة عاد الرجل دون أن يتكلم ودخل غرفته وأغلق الباب على نفسه، فطرقت عليه الباب وهي تبكي وتعتذر، ولكن المفاجأة أنه قال لها اقرأي رسالتي التي تركتها لك. ما توحد الله. أنا بقوله عشان نتعلم الكلام ده، مثلا من في الثمانينات، لكن ما فيش مشكلة يحصل دلوقتي، يحصل إن شاء الله. ففتحت الرسالة وإذا بها تقرأ ما نصه، قال أحمد الله حمدا يليق بكماله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأجمل رسله وأكملهم وأرفقهم بنسائه، أشهد الله أني أحب زوجتي وأني لا أرضى عنها بديلا ولا يمكن أبدا أن أستجيب لها فأطلقها، لأني أحبها وأبقي عليها، وهذه شهادة مني والسلام. فلما قرأت الرسالة سقطت من طولها على الأرض تقبل قدمه، فقال لا تقبلي، ولكن قولي لمثلك من النساء لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجال؟ فقالت أشهد الله أن الإسلام أعظم شرع ولو كان الطلاق بيد النساء لطلقتك 20 مرة، ولكني أحمد الله أن الطلاق بيدك وأسأل الله أن يتوب علي. ما توحد الله ببساطة. لكن تشوف النبي يصلي عليه لما عامل، كان بيعامل نساء ازاي والنساء بتعامله ازاي، وهو مش من طرف واحد، كل حق يقابله واجب، كل حق لك عليك واجب زيه بالضبط، بنفس الميزان بنفس القدر. سيدة خديجة قالت لسيدنا النبي ايه لما رجع، زملوني دثروني، قالت والله ما يخ ما اسمعناها فيها، والله ما يخزيك الله ابدا. شهادة مين؟ زوجته اللي قاعده معاه. والله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وظلت تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في خاطري في 2 شعبان سنة 6 هجرية كانت غزوة بني المصطلق، وبني المصطلق قبيلة قريبة من المدينة، وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار إنهم هيغزوا المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش يريد تأديبهم وكسر شوكتهم لجرأة القبائل على النبي بعد أحد وبعد الخندق. ووصل النبي إلى ماء المريسيع وتمكن من النصر بفضل الله عليهم، وأثر هذه القبيلة بني المصطلق، وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. ولما تم تقسيم الغنائم كانت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس خطيب الوفود. ما توحد الله، فيش مجاملة. فثابت بن قيس قال لها علشان تفدي نفسك تدفعي 9 أواقي والوقية كذا مقدار كبير. فذهبت جويرية إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نظرة النبي، سيبك من الكتب بتاع الضلالية والناس اللي بتهاجم الشريعة واللي بيتعرضوا للنبي في عدد النساء، ده دول جهال، وأقسم بالله أنهم جهال لا يعرفون عربي ولا فرنجي للأسف. لكن انظر إلى النبي محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج عن يعني بناء على رغبته هو أو مراده هو أو قراره هو، وإنما كل ما يتعلق بالعبادة. اعلم أن النبي ها صدرت له الأوامر بها، أي حاجة متعلقة بالعبادة يبقى صدرت أوامر من الله للنبي ينفذها، حتى الزواج، حتى الزواج، حتى الزواج. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما جويرية راحت للنبي قالت يا رسول الله إن ثابت فرض علي 9 أواقي حتى أحرر وليست معي، هل لك أن تساعدني؟ فألهم النبي بالوحي، وهذا هو أفضل الآراء، أن غرض رسالة النبي دعوة الناس للدين. هم النبي الناس تخش في الإسلام، هم النبي الناس تعرف ربنا، مراد النبي الناس تخش في الدين والإسلام، ويعني هو أرسل لأجل هذه المهمة. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام الله له أن النبي إذا تعطف عليها وتزوجها سوف يترك كل الصحابة أسرى بني المصطلق إكراما لزواج النبي منهم، يبقى مش شهوة ولا رغبة. فنظر النبي إلى جويرية وقال صلى الله عليه وسلم أتقبلين أن أدفع 9 أواقي لثابت بن قيس وأتزوجك؟ قالت ونعمة عين، يا ريت فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها. وفي ليلة العرس والزواج قال الصحابة: نسب النبي يرقون، يعني يصبح عبيد، لا ينبغي أن نبقي على أحد من بني المستلق الليل عبدا. وكانوا 100 بيت، فأطلق سراح 100 بيت من بني المستلق ليلة زفاف النبي من جويرية. لذلك قالوا إن جويرية أيمن النساء على قومها. ولما تحرر 100 بيت 100 أسرة من بني المستلق أعلنوا في ليلتهم إسلامهم جميعا، حتى أبوها أسلم. إذن مش غرض النبي من الزواج الشهوة ولا المتعة، وإنما المودة والرحمة. فبالرحمة والمودة تأثرت جويرية وتأثر الصحابة، وأسلمت بنو المصطلق، وأسلم الحارث بن أبي ضرار سيدهم، نسيب وصهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جويرية بعد كده أصبحت إيه؟ راوية من رواة الحديث، روى عنها ابن عباس، سيدنا ابن عباس حبر الأمة روى عن جويرية بالسند المتصل، سبحان الله. وأصبحت جويرية عالمة ومتقنة ومحدثة وداعية وأم للمؤمنين. ده الغرض من أغراض الزواج، المودة والرحمة. صفية بنت حيي بن أخطب في المحرم سنة 7 هجرية بعد خيبر وفتحها ونصر الله للمسلمين، وقعت أسيرة في يد المسلمين عند ابن كلاب، كان نصيبه فيها. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن صفية لا ينبغي أن تكون إلا لك، فهي ابنة سيدهم. ففكر النبي بإلهام الوحي كيف يجتذب القلوب ويوجهها إلى ذكر الله وإلى الدخول في الإسلام، إلى الطاعة، إلى الدين. لو كل واحد فينا بيقدم على الزواج بهذه النية لصارت بيوتنا مزارع للدين ولسيد المرسلين. كلنا لو كل واحد فينا بيقدم على الزواج على أن الزواج عبادة، وداخل علشان يكون بيت وينشئ سبحان الله أسرة موحدة عابدة طائعة قرآنية سنية محمدية، لتغيرت أحوال العباد جميعا. لكن للأسف الشديد، لكن للأسف الشديد، طبعا السيدة صفية بنت حيي بن أخطب الرسول عرض عليها أمرين، لأنها سيدة ابنة ملكهم. قال: هل لك اختيارين، العتق والزواج، أو أن أسرحك، يعني أطلق سراحك فتلحقي بقومك؟ فقالت: ما رأيت من أخلاقك يا رسول الله يدعوني إلى البقاء عندك رغم قتل زوجي وأبي وقومي، لأني وجدت فيك المودة التي لم أجدها في أبي وقومي. ما توحد الله، إيه الكلام ده؟ فليلة. وتزوجها النبي، حتى يروي لنا البخاري يقول: شكت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم معايرة نساء النبي لها بأنها ابنة يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما هي قال هي وصفته، قالت: والله ما رأيت من رفقك وحنانك ومودتك يا رسول الله أنساني ما قالوا. فقال: إن عادوا فقولي أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد في رواية. ما توحد الله، هكذا تكون المودة، وهكذا تكون الرحمة، وهكذا يكون بناء الأسر. لكن في الخطبة الثانية ممكن نتعرض لأسباب الفساد للأبناء بسبب فقد المودة والرحمة. أسأل الله أن يجمعني بكم على حوض رسول الله، استغفر الله وأسأله أن يغفر لنا وأن يرحم أمواتنا، آمين.